الفاسق فإنه قد يعذب في الآخرة ويكون له نصيب منها فيما بعد، وأما من لا نصيب له أبدا فهذا هو الكافر. وهذا يدل على أن من تعلم السحر فإنه يكفر بدليل جزائه وعقوبته أنه ليس له في الآخرة من خلاق. طيب، إعراب ولقد علموا لمن اشتراه، من يقوم به؟ ولقد علموا لمن اشتراه. نعم. الواو شيخ الواو واقعة الواو قسمية شيخ. نعم. واللام من غيره؟ الواو قسم. نعم، من غيره؟ الواو عاطفي استنافي. مش هو صح؟ طيب اللام كم؟ اللام نعم لام التعليق. لا، من؟ مزحلق يا شيخ. اللام لام القسم. اللام لام القسم. طيب، موطئ للقسم كم؟ وقد للتحقيق. نعم. لقد علموا علم فعل ماض، علموا فعل وفاعل. فعل وفاعل. لقد علموا لمن اللام لام الابتداء. ومن اسم موصول؟ اسم موصول. نعم، كمل. في محل اسم موصول، من اسم موصول من على السكون في محل رفع مبتدا. نعم. اشترى فعل ماضي. توافقون على هذا؟ رفع مضارع. لا، عبد الله. اسم موصول. من اسم موصول؟ مبني على السكون في محل نصب مفعول أول. قلنا لم نعلق. من؟ نعم. في محل رفع مبتدأ. ها؟ وهي اسم موصول ولا اسم استفهام؟ اسم موصول. يلا كمل. كمل. والها في محل نصب مفعول به وما نافية. وين فاعل اشترى؟ ضمير الصدر جواز تقديره هو ما نافيه له جار ومجرور. الجمله الجمله اشتراه صله وصول. نعم. جار ومجرور في محل نصب خبر ما. وين ما؟ ما حجازيه. ما حجازيه. طيب، من يعرب؟ لا، اللي أعرب أول ما يأخذ. ها؟ ما عربت؟ لا، بس ما جبت. طيب، جبت من؟ شيخ، ما أجبت. ما أجبت لا خطأ ولا صواب؟ لا، خطأ أجبت. طيب. ها؟ الشيخ، ما لا، من اللي وقف عليه؟ وقف عليه، أنا مالك. ما له. نعم، قال ما نافيه. ها، له جار ومجرور. ها، شيخ، خبر ايش؟ اصبر. خبر ما. خبر ما. تعلق بمحذوف خبر ما. خبر ما. شيخ. نعم، شاكر. ما الشيخ ما مفعول به. طيب، من يعرب؟ لا، من شراه ما له في الآخرة. نعم. طيب، خبر مقدم. خبر مقدم لإيش؟ خلاق كذا واحد. طيب، كمل. خلاق من حق يرزاق. نعم. وخلاق مبتدا مرفوع، مرفوع علامة رفعه كسرة ومنع من كسرة ضمة منع من مقدرة. اشتغال المحل بحركة حرف جر الزائد. طيب، وين خبر من لمن اشتراه؟ ما احنا اعربناها على انها مبتدأ، يعني خبرها. نعم،